العرب سواء كانوا من قريش سواء كانوا من قريش أو كانوا من غير مشركي العرب عموما يعني كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية الذي هي فيها التوكل والإنابة والخشية والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في أمور الحياة هذا هو الذي لم يكونوا يوحدون الله عز وجل فيه، فلهذا يعني اعتبرهم مشركين أيضا ولم يزينهم وصف الشرك حتى أخضعوا لتوحيد الألوهية يعني وهو توحيد الله بأفعال العباد والتوجه بها إلى الله عز وجل. ولهذا تجد أن الخصومة في توحيد الربوبية قليلة حتى الرسل الأولى ما تجد أحد مثلا من الأمم المشهورة قوم نوح أو عاد أو غيره ما ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى هم يعترفون، ولكن غالب هؤلاء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سبحانه. إيش السبب في هذا؟ السبب في هذا أن الشرك الذي حصل في بني آدم، فكانت ما بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على التوحيد حتى اشتركهم الشياطين كما جاء في الأثر. فلما اشتركهم الشياطين ما قالوا يعني ما عبدوا مثلا يعني أنكروا وجود الله عز وجل، لا، ولكنهم صوروا صور مثلا فقالوا إنك ذكرت، ثم بعد ذلك عبدوا تلك الصور بإيحاء من الشيطان لما نسي العلم كما قال ابن عباس، فلما طال الزمن ونسي العلم عبدوا تلك التماثيل وتلك الصور التي صوروها. وهذا الشرك الحقيقة هو الذي وقع في بني آدم إلى أن يرضى الله الأرض من عليه، تجد هو الغلو، الغلو في الرجال الصالحين. ثم بعد ذلك لما أنجى الله عز وجل قوم نوح بالسفينة ثم بعد فترة من الفترات بقيوا على التوحيد، فبعد فترة من الفترات اتخذوا نسل العلم فاتخذوا السفينة امثالا أو رسموا لها رسما وقالوا نتذكر أهل السفينة، ثم عبدت السفينة من بعده وهكذا. ولا يزال هذا هو النوع الضارب في الناس بالشرك. أما الأنواع الأخرى التي هي يعني كان وجود الله عز وجل في الكلية فهذا غير موجود، وإن كان في وقتنا الحاضر وجد فيوجد في الشيوعية الملحدة. الشيوعية الملحدة التي جاءت في وقتنا الحاضر مبنى إلحادها على من غيرها أتى من الخلاف بين الكنيسة وبين ما يسمى برجال العلم. فرجال العلم أرادوا وجدوا كتب ووجدوا معلومات فأرادوا أن يطبقوها ويمكنوها، والكنيسة تمنع ذلك مثلا وتحكم على من طالب كروية الأرض مثلا على أنه كافر وتحرقه فحرقت الملايين. فحصل خصام بين ما يسمونه بالعلم وما يسمونه بالدين في أوروبا، وليس هو دين الإسلام الموجود والتوحيد الموجود الآن أبدا، وإنما هو توحيد وإنما هو يعني دين محرم، دين النصارى كما تعرفون دين محرم، ودين الكنيسة هذا ما يقبلها العقل أصلا. فمن هنا نشأ يعني تصادم بين الدين وبين ما يسمونه بالعلم. فلما حصل هذا حصل أن فرقة اتجهت إلى أن لا إله، هؤلاء الذين يقولون لا إله والحياة مادة، لا إله والحياة مادة، ولكن الغرارة في أنفسهم ما ينكرون لا، وإنما من أجل أن هذا الإله الذي دعت به الكنيسة لا يريدون أن يجعلون أن يجعله هو مثلا الأساس في وجود هذه الحياة، وهذه لوثة إلحاد. وإلا في حقيقة الأمر فإنه لا تجد من يمكن وجود الله إنكارا كليا إلا في هذه اللوثة لوثة الإلحاد، وهناك يعني شبه تافهة ولو يعني حصل على الإنسان منهم شدة رجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا يدل على أنه لا يعني لا يمكن وجود صانع في هذا الكون، فلهذا يلجأ بعضهم إلى شيء يسمونه الطبيعة، بعضهم يلجأ إلى شيء يسمونه القوة الخفية. إذا معناته لا بد أن يكون هناك من تفسير لهذا الوجود، فلا يمكن أن يكون هناك إنكار في توحيد الربوبية. لكن توحيد الألوهية الذي هو العبادة، التحاكم إلى شرع الله، الخوف من الله، الخشية، الإنابة، الدعاء، التوجه، هذا الذي هو يعني يحصل فيه الشرك، يحصل فيه الشرك ويحصل التوجه به إلى غير الله عز وجل. ولكن إذا حصل هذا فالإنسان يعتبر مشركا، لأن الله عز وجل قال في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأقر لهم بالإيمان ولكن جاء بشرك ينافي هذا الإيمان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الإشارة المصنفين إلى التوحيد مقصود به توحيد الألوهية، توحيد العباد، ويسمونه بتوحيد الإرادة والقصد وتوحيد الطلب، التوحيد يعني الإرادة. المسألة الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله. ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. من لم يأتي به لم يعبد الله، يعني لم يحقق العبودية لله عز وجل، بل تكبر على الله عز وجل. من لم يأتي بتوحيد العبودية تتوجه إلى الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة من أمور الخاصة والعامة، من لم يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى فهو يعتبر مشركا، يعتبر مشركا. ولهذا التحاكم إلى شريعة غير شريعة الله، إلى القوانين الوضعية أو إلى آراء أهل القبائل أو إلى غير ذلك، هذا صرف عن التوحيد، صرف عن التوحيد وتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، فلا يجوز مثل هذا، بل هو نوع من الشرك. وما أتى هذا بالتوحيد ولو صلى وصال وحج البيت الحرام، إذا تحاكم إلى شرع غير شرع الله أو إلى قانون غير شرع الله عز وجل فإنه غير مقبول، مرفوض، لا بد أن يتحاكم. وهذا يعتبر من أعظم نواقض التوحيد، وهو كثير في وقتنا الحاضر، هذا كثير في وقت الحاضر، لا تكاد تجد يعني دولة مسلمة تعلن إسلامها أحيانا وشعبها مسلم إلا وتجد فيها تحكيم القوانين وتحكيم آراء الرجال وتقديرها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنحية شرع الله عز وجل عن الواقع. ويعني من استحل المحرمات أو يعني صرح بأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما هي لهذا الزمان وإنما جاءت في زمان آخر، أو وقعنا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو انتقص أو ما شابه ذلك، فهو كافر، فهو كافر، يعتبر أشرك بالله عز وجل. المسألة الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. نعم، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم القدوة، هم القدوة. أولا الله سبحانه وتعالى من رحمته عز وجل أن أختار لنا من هؤلاء الرسل، أولا أختار اختيار، الله أعلم حيث يجعل رسالته، إذا أختار الذين يصلحون. وهؤلاء أولا بلسان قوم الإنسان، هؤلاء يأتون بلسان القوم ويأتون بأنهم من الأنساب، من أنساب إيه؟ ليسوا من الذين ضائع أنسابهم أو ما يعرفون. وأيضا يأتون وقد عرف عنهم الصدق وعرف عنهم الأمان وعرفت عنهم الفطنة وعرفت عنهم مصلحة الناس، فهذا اختيار حتى يكونوا قدوة، حتى يكونوا قدوة للناس، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. لأنه لو جاء يعني كما قال يعني مثلا ملك، الملك ما يقدرون الناس على رؤيته، الملك ما يقدرون على رؤيته. لهذا فإن الله عز وجل لما أرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على خلقته الأولى، على خلقته التي خلقه الله عليها له 600 ينام سادة بالعمر من خلقه الكفر، جهد على ركبتيه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وفق الوقت، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوحي إليه، وهو أيضا يحوث يخذنا نوثي قوة 30 أو 40 رجلا، طيب فكيف بغيره من الناس؟ ولكن لما أظهر الله عز وجل عليه في ليلة المعراج قوة، يعني قوة كبرى، رآه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وقال ما زاغ البصر وما طغى، وقد رآه من حياة ربه الكبرى، ومن ذلك جبريل عليه السلام فقد رآه، لكن أراه الله عز وجل على معنى أنه جعل أو أضفى عليه قوة وقدرة يستطيع بها أن يراه. فلهذا لا يمكن أن يكون الرسول إلى البشر ملك، لا يمكن، ولو جعلناه ملكا جعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يلبسون، فإذا من الالتباس موجود، إذا نقول إذا قال الله عز وجل أنه لا يصلح إلا أن يكون من البشر، لا يصلح إلا من البشر. كل ما في الأمر أن الناس يكونون في مجتمع فيهم من الرؤساء وفيهم من الزعماء، وهؤلاء الذين يتحدثون دائما على الرئاسات والزعامات والمتصرفين بها من جبابرة الناس ومن قساة القلوب، فلما يأتي الرسول يكون من الناس المتواضعين ويكون من أهل الرحمة للناس، يعني يقولون لماذا لا يكون مثل فلان مثلا، يعني يكون جبارا في الأرض أو يكون له جنات أو يكون له مثلا يعني ذهب أو فضة أو سنة يرفع إليه السماء، ومع هذا الله عز وجل أعلم كيف يجعل الإنسان اختار الرسل ممن يسلم لنا أن يكلمون بألسنتنا وأن يشعروا بمشاعر الناس وأن يعرفوا حاجة الناس وأن يعني يترقبوا مع الناس ويتنازلون مع الناس ويجلسون مع الصغير والكبير ويعلمون، هذا هو حال اختيار الرسل عليه الصلاة والسلام. فإذا الحكمة من إرسال الرسل أن يكونوا هم يعني الرابط والواصل الذي يصل الناس بربهم فيعلمون دين الله عز وجل بلسان كل بلسان قومه. المسألة الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، أن الرسالة كانت كل أمة. يعني تقصد بهذا أن الأمم السابقة التي جاءت الأمم السابقة لهم عليه الصلاة والسلام من الأنبياء لهم رسل عليه الصلاة والسلام أرسلهم الله عز وجل. فيعني أرسل آدم عليه الصلاة والسلام هو يعتبر نبي، إلا أنه ليس من أهل العزم كما ورد، لم نجد له عزم، ولكنه الذي تعلم أبناءه وأبناءه علم أبناءه وأحفاده، وهكذا بقوا على ذلك. وقيل أن فيهم شيء، وقيل أن فيهم إدريس عليه السلام أو قبل نوح. على كل حال كل نبي أرسله الله عز وجل إلى أمته، كل نبي أرسله الله عز وجل إلى أمته لا شك أنه يعم جهة الأمة، ولكن ورد في التخصيص ما يدل على أنه أن الرسالة العامة والشاملة هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وكان الذي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، كما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، وكذلك الناس بشيرا كافة الناس بشيرا ونذيرا. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسالة تعتبر رسالة عالمية عامة، وإن كان كل أمة كان يرسل إليها الرسول ولم يترك أمة ما أرسل إليها رسول، بل قامت الحجة على كل أمة من الأمم. المسألة السادسة أن دين الأنبياء وهو التوحيد، نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة في علات، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول ما من نبي أشرف إلا ويقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فإذا دعاهم جميع الأنبياء دعوا إلى التوحيد يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة في علات. معنى هذا الحديث إيش؟ يعني كأنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الأنبياء في أن في الإخوة إذا كانوا من أب واحد وأمهاتهم متفرقات، كل واحد من بطن لكن يجمعهم أب واحد، فكأن التوحيد يجمع الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وأما الشرع والمنهاج كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فبمنزلة الأم، فيعتبر بمنزلة الأم، فكأن هذا له شرعة وهذا له شرعة وهذا له شرعة. كيف؟ يعني أن اختلاف المكان واختلاف الزمان واختلاف أحوال الناس لا بد أن يناسبه أحيانا من التشريعات ومن الأحكام الفرعية ما لا يناسب الأماكن الأخرى. فمن هنا قال الله عز وجل لا جبر لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وهذا معنى قوله الأصل واحد وهو التوحيد، لكن الشرع والمنهاج كل له شرعة ومنهاج. المسألة السابعة وتسمى المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا في كفر بالطاغوت، وفيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني أن الإنسان أول عملها إخراج عبادة غير الله عز وجل من القلب، إخراج عبادة غير الله عز وجل من القلب، ولهذا ورد في النص لا إكراه في الدين فتبين الرشد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة. إذا قدم الله عز وجل في هذه الآية العظيمة وهي يعني تبع آية الكرسي، قدم فيها أولا أن يكفر بالطاغوت. والطاغوت كما قال أهل العلم هو كل ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو مدفوع أو مطاع. هذا تعريف طيب رحمه الله تعالى من أشمل التعريف، فيدخل في هذا جميع أنواع الطواغيت، جميع أنواع الطواغيت تدخل في هذا التعريف، كل ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو مدفوع أو مطاع. إذا يدخل في هذا مثلا الشيطان فهو رؤوس الطواغيت والعياذ بالله، ويدخل في هذا الحاكم الجائر المقيد بحكم الله، ويدخل في هذا التحاكم إلى شريعة غير شريعة الله عز وجل تعتبر طاغوت، تعتبر طاغوت. وكذلك تقديم الهوى والشهوة والنفس على عبادة الله عز وجل ودين الله يعتبر من الطاغوت، وكذلك تحكيم قوانين الرجال وكذلك وشيخ القبائل وعادات القبائل إذا كانت تعارض كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسمونه يعني سلم القبائل، هذا إذا عمل يكون مستوحى من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر من الطاغوت. الطاغوت كله يرد وكله مردود، لأن هذه الشريعة جاءت لتحكم البشر، جاءت لتحكم البشر وجاءت لخير البشر، فلهذا لا بد من الكفر بالطاغوت أولا حتى لا يبقى في الخلف لأن التنظيف هذا يشغل يعني الخلف. كأنك الآن إذا جيت تبغى تحط عشل في إناء أول عمل في كل التنظيف في إناء ننظفه، ما تقول بصب العسل عليه وزي ما يطلع يختلط أحيانا. فأول عمل إذا في قلبه هو أن يملك من نفسه الكفر والطاغوت والإيمان بالله عز وجل وحده. هذا هو يعني فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه العروة الوثقى أنك تمكن الأوساخ أول من القلب مما يدخل فيه الإيمان ليجب إخارة بشاشة القلب. فإذا خارط بشاشة القلب وجد القلب يعني مثل الأرض النقية الطيبة خلاص على طول تقبل الماء وتنبت الخلا والعشب ويسقي الناس ويرعوا معا. فهذا هو القلب النظيف الذي هو قلب المؤمن. المسألة الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. يعني ما تجاوز به العبد حتى المعبود سواء كانت هذه العبادة معبودة أي صورة من صور العبادة أي صورة من صور العبادة. الآن مثلا إذا ترشح بقبر أو سأل ميتا أو استشفى مثلا بشيء من دون الله عز وجل أو ظن أن أحدا ينفع أو يضر من دون الله عز وجل فهذا يحبط، هذا يحبط العبادة من غير الله عز وجل من عبادة غير الله عز وجل. وهذا النوع من أنواع الشرك موجود في العالم الإسلامي، هذا موجود بكثرة حتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تجد من يتمسك بالحجاب ومن يتمسك بالشبابيك ومن يعني يتوسل بغير الله عز وجل ويطلب من يده من غير الله عز وجل. وهذا يكون من أكبر أنواع الشرك، لأن الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا الأنبياء ولا قال ادعوا الصالحين، قال ادعوني أستجب لكم. فإذا هو اختص بها. ثم جانب آخر وهو أن أيضا مسألة أنهم لا يملكون شيئا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يملك شيء من دون الله عز وجل، بل النفع والضر بيد الله. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأقرب الناس إليه سلوني من مالي ما شئت لا أملك لكم من الله شيئا، لا أملك لكم من الله شيئا. هذا العقيدة السليمة الصحيحة لو تطبق تطبيقا سليما حصل أولا الخضوع لله عز وجل كاملا، الخشوع لله عز وجل كاملا، التوكل على الله عز وجل كاملا. الآن في وقتنا الحاضر الناس لا يتوكلون على الله عز وجل، بدليل أنه التوكل على الله عز وجل يؤدي الثمرة. فمن التوكل على الله عز وجل أن نطبق الأسباب وأن نجد الأسباب وأن نعتمد على الله ثم على أنفسنا، لا نعتمد على أمريكا ولا نعتمد على روسيا ولا على فرنسا ولا على بريطانيا. هؤلاء خلق من خلق الله عز وجل، من شاء الله عز وجل نصر، من شاء الله عز وجل خذل. ولكن لو توكلنا على الله عز وجل ما حق التوكل كان لرزقكم كالطير تغدو في راسا وتروح في ظهر كالطير. ليش؟ فالتوكل على الله عز وجل أساس التوكل، هو أساس التوكل. والإنهان فإن أنواع قوله مما عبود يعني جوانب العبادة وجوانب التوحيد الألوهية إذا لم يتوجه بها إلى الله عز وجل فلا بد أن يقع الإنسان في دراسة الشرك، ولا بد أن يقع في معنى الطاغوت وفي معنى التجاوز، فيكون قد تجاوز حده في العبادة. أيضا في العبادة نفسها ينبغي فيها أن تكون بالاعتدال. نعم، أول من شروط العبادة حتى تصح هذه العبادة شرطان أساسيين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة. الإخلاص بأن لا يكون فيها أي شيء من شوائب الشرك، والمتابعة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الإنسان قد يعبد الله عز وجل لكن على غير هدى، ولهذا أمرنا بأن نستعيذ بالله عز وجل من صنفين من الناس: صنف عندهم علم وما عملوا به وهم اليهود وهم المغضوب عليهم، وصنف يعبدون الله عز وجل لكن على جهل وعلى ضلال وهم النصارى. فعندئذ لا بد أن نفقه العبادة، أن نفقه معنى العبادة. ليش؟ حتى نعرف كيف نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لا نقع أيضا في الشرك، حتى لا نقع فيما يراد العبادة نفسها، لا نقع فيما يراد العبادة. فالإنسان قد يشرك بالله ما هو ما يدري، قد يعني يقول من الكلمة كلمة توبقه دنياه. كما ورد في الأثر يعني أن الإنسان ملك يتكلم بالكلمة وسخط الله تهوي به سبعين كلمة، ما يلقي لها باء، ما يلقي لها يمزح بها أو يلقيها عرض. لكن طالب العلم وطالب والفقير في دين الله عز وجل ما يلقي الكلام على عوام، يعلم أن هذا الكلام محاسب، فإن بدرت منه كلمة أو جل لسان استغفر الله تعالى ورجع إلى الله عز وجل هذا من أعظم أنواع وهو الفقه في دين الله. لكن إذا لم يكن هناك فقه يحصل الجهل، يحصل بسبب الجهل الشرك، وتحصل بسبب الجهل البدع والخرافات، ويحصل بسبب الجهل أيضا يعني التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، ويحصل بسبب الجهل أحيانا قلب الحق باطل وقلب الباطل. وهذا الحاصل الآن، هذا الحاصل الآن في الإعلام وفي الدعايات الخارجية الآن، تجد أن الناس يزخرفون القول ويعرضون الباطل في سوء الحال ويعرضون الحق في سوء الحال. الآن الناس من الدعاة إلى الله عز وجل يعني يتهمون بعمالة الاستعمار، ويتهمون بالتشدد والتطرف، ويتهمون بالخروج عن دين الله، وهم من أنصح الناس، من أفضل الناس وأنصح الناس، لكن برصت فيهم هذا الاتهام. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن أرضية الناس وعقول الناس خالدة لمن الأرض. ليش؟ ما في توحيد. لو كان في توحيد وفي فقه في دين الله كان كل واحد يميز، يميز محرم الإنسان يعني عقيدة سليمة تجاه إلى الله، دعوة إلى تطبيق شرع الله. ما يمكن أن يكون هذا عمل الاستعمار في حال من الأحوال. ولكن كما يقال ومثل بدائها أرسلوا الشيء اللي فيهم من مرض، هؤلاء الحكام الفجار والعملاء يضمون مثل هؤلاء طلبة العلم، يضمونهم مثل هذه الأشياء والشكوى، والناس يصدقون، يقول شوف هذولا، شوف هذولا، هذولا مجانين، هذولا متطرفين، هذولا متعصبين. أصبح الآن مقياس التطرف، مقياس التعصب هو بما يقوله الإعلام. طيب أين أين قراءة الكتاب الله؟ أين قراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين فهمك للتوحيد حتى تستطيع أن تميز أن هذا فعلا ملتزم بشرع الله أو غير ملتزم؟ فإذا كان ملتزما بشرع الله ووفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يضيق أن يخالفه متطرف ولا غير متطرف. هذه من الألفاظ التي كانوا يقولونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون صابر، كانوا يقولون محمد صبر، وإذا أسلم الإنسان قالوا صبر، يعني خرج عن الدين، خرج عن دينهم. فهل معنى مثل هذه العبارات يعني تكرهنا بالحق؟ لا، ما يجوز. ومن العبارات الفنانه الفنانه التي كان ينطقها زعماء القوميه العربيه ما يسمونه مثلا بالتقدميه والرجعيه. التقدميه يعني ليترك الدين، ليتقدم على عندهم، ياخذ بتعاليم الغرب وياخذ بحضاره الغرب حلوها ومرها وخيرها وشرها، كما يقول يعني عمداء الادب الذين عمدوا من فرنسا على الادب العالم الاسلامي. هؤلاء يقول تأخذها كلها وإلا فأنت لست تقدمي. وأما الذي يرجع إلى الدين يعود إلى الله عز وجل رجعي. فكانوا دائما هذه العبارات ولا زالت إلى الآن هذه العبارات وبعض المصطلحات في الإذاعات وفي التلفاز وغيرها، التقدمي والرجعي، حتى الشباب يبحثون عن كلمة عن المصطلح التقدمي. إذا يأخذون بأسباب التقدم، هذا الحل مثلا يخرج من دين الله عز وجل يحاكي الغرب. فيش حاكي الغرب؟ في المأكل والمشرب واللبس والحاجات الثانية. يعني يا ليت حاكوا الغرب في التقدم العلمي الصناعي التقني، واخترعوا وصنعوا عن طيب هذا. لكن للأسف يأخذون القصور والتوافق ويتركون اللب والجوهر الذي هاجر من عند المسلمين وتلزم به الغرب وطبقه الغرب. وهذه المعاني التي هي دائما سيف وتقلب الحقائق، هذه تعتبر من الطوافق، هذه تعتبر طوافق، لأنها تصرف الناس، تصرف الناس عن دين الله، أي تصرفه عن أن يلتزم بالشخص المتدين ويتمسك بالشخص الطيب الخير في إجتماعه ويستفيد منه وينهل من علمه. ولكن لو يذهب إلى المحاضرة الفلانية أو إلى البلاد الفلانية ويأتي ولو مجرد أن يدرس في أمريكا، حتى ولو ما حصل على شيء، خلاص لو عرف كلمتين في اللغة الإنجليزية خلاص هذا يعتبر قمة تقدم. أما لو قال لهم يعني التزموا بشرع الله، ربوا لحاكم، التزموا بالمساجد، هذه أمور رجعية وأمور من تأخر. هذه من العبارات التي دائما يعني يقرأ فيها على الناس فهو من الطواغيت، هذه من الطواغيت، لأننا إذا سلمنا أمرنا إليها وفيه من التجاوز ولا لا؟ فيه تجاوز، على فيه تجاوز، لأن التقدم المادي ما جاء الإسلام بالنهي عنه، بل هو أساسه الإسلام التقدم المادي. لكن أما أن تكون عبدا للآلة فهذا تطرف، تكون عبدا للآلة وعبدا للإنتاج، تنتج كيف ما اتغل وتحصل على المال كيف ما اتغل، هذا غير وارد في الإسلام. لكن الإسلام ماذا ننم، ماذا ننم وسيأتيك للقاء؟ لا، قال اشتغل واخترع واصنع، لكن في حدود ما شرع الله عز وجل، في حدود ما شرع الله عز وجل، وفي حدود ما تحمي به شريعة الله عز وجل. فعندئذ يكون الإعزاء، فلهذا قال الله عز وجل أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. من قوة يعني كوننا الآن ما نستطيع نصنع الصواريخ ولا قاذفات القنابل ولا الأشياء هذه، هذا ذنب علينا، هذا ذنب على الدول المسلمة، الدول المسلمة التي تخلفت وأصبحت يعني همها فقط الرقص والطبل والغنى والخمور والشهوات والرياضة وما أشبه ذلك، وتركت الأشياء المهمة، تركت الأشياء المهمة هذه الإثم فيها علينا جميعا، فردا وحكومات، أفرادا وحكومات، كل مسؤول أمام الله عز وجل عن التأخر في هذه الأمور، لأن الدين يأمر بالعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء علماء يعني حتى علماء الكون تجد عندهم خشية لله عز وجل، ومنهم من يؤمن بالله عز وجل إيمانا عميقا. فهذا دليل على أننا لا بد أن نفهم وأن نفقه أولا دين الله عز وجل، فإذا فقهنا لا نقع في محاذير كل طاغوت من القوانين ولا يصدنا أحد، وإذا جاء إنسان بكذبة نقول أصبر، نقف عند الأخبار ولم تحصل ونقوم الدم نقول هذا صح وهذا غلط. لكن للأسف كلمة تأتي في إذاعة أو في فرد صارت أنها هي الحق، وكلمة شخص يأتي في صحيفة أو شيء أن فلان فيه كذا خلاص أعداء الإسلام يتربصون من كتاب وغيرهم ومن القدرة يكتبون على مشكلة المتدينين والمتزمين بشرع الله ويلصقون فيهم التهم، فإذا يصبح حتى عند الناس الذين يخلقون اسمهم أن هؤلاء الناس مثار فتنة وأنهم يعني القلاق، ويمكن أحيانا يلبسون بقضايا ما فعلوا وتهم ما فعلوا وهم منها براء، هم منها براء. ليش؟ لأن أصبح الأرضية الموجودة عند الناس أنهم ثقافتهم ثقافة الجريدة، ثقافة الأخبار التي توجد، والأخبار التي توجد تتناقل أربع وكالات عالمية، ثلاث منها لليهود وواحدة للنصارى، هاتوا وكالة إسلامية، هاتوا وكالة عربية، هذا العرب اللي يتشدكم بالعروبة وبالعروبة وكذا، هاتوا وكالة عربية تستطيع تقص الأخبار وتأتيك بالصدق، كلها وكالة رويتر ووكالة كذا، ثلاث وكالة لليهود ووكالة للنصارى، ونأخذ الأخبار عنهم وعلى أنها قضايا محلية، ما عندنا ميزة، ما عندنا ذاك الميزان. فإذا ما ينبغي لنا أن كلما نسمع نصدق من الأخبار على الناس، فإن الملتزم بشرع الله عز وجل مهما أوصف به من الأمة لا يجوز لنا أن نصدق من هذه العبارات. وإذا سمعنا في مجلسنا أن كل إنسان كويس لا تتهم الناس، لا تطلق هذه العبارات، ما تدري لعل الكثير من هذه العبارات لا تسمع. أيضا بشأن ثلاث الآيات المختمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك، وقضى ربك ألا تعبدوا هذا ما فيها، كانت آية في العشر إلى آخر الآيات التي دلت عليها أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا بكم عن سبيله. هذا هو هذه عشر وصايا تعتبر فيها وصايا، ولهذا هذه وصية محمد الذي عليها خاتمه، كما قال الخواجة أن يطلع على وصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، وقضى ربك ألا تعبدوا إلي إلى آخر آية. المسألة العاشرة الآيات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، وجاءها الله تعالى بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر وتبعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتبقى في جهنم مذموما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. يعني يقصد بهذا أن من أعظم الأمور الكفر بالله، ولهذا قال يعني عظم أمر الشرك، أن الشرك يعني لا يقع في الأمة إلا بسبب اتباع التوحيد، إذا اختفى التوحيد وفهم الدين من كتاب وسنة ونشر العلم الحقيقي. نعم الآن الدنيا فيها جامعات إسلامية، ولكن أحيانا يعني بعض هذه المعلومات يربط بالوطنية، بعضها يربط بالقومية، بعضها يربط بالحزب، بعضها يربط بالتراب، وهي أحيانا معلومات يعني تكون شرعية وكذا ولكن تربط يعني بمثل هذا المشاكل، فإذا تصبح تحقق أهداف أرضية ما تحقق الهدف الصحيح الذي هو العقيدة، يتحرر العقيدة تحريك العبد من أي رفقة، من أي رفقة من رفقة العبودية إلى عبودية الله عز وجل، هذا التحرر الصحيح، هذا التحرر الصحيح هو أن يتحرر من عبودية الشكوى، يتحرر من قيود الكرة وعبودية الأحزاب، يتحرر من أيضا يتحرر أيضا من كل نوع من أنواع العبودية إلا ما يتيسر لله عز وجل. ففيها التحرر الكامل، وفيها الانسجام الكامل، وفيها أيضا يعني رفع الرأس. العبادة الله عز وجل وطاعته فيها رفع رأس الإنسان، بينما سائر يعني الأمور الأخرى فيها شكر للإنسان وحق من قيمة الإنسان وإنزال من قيمة الإنسان. فلهذا حتى رفع الشكر، لكن الشرك كما ذكرنا قد يقع في ابن آدم وهم ما يدرون بسبب الجهل، بسبب الجهل. فلما نسي العلم وانتشر الجهل أو كثر الجهل كما قال ابن عباس، عبدت تلك الصور التي هي كانت أصلا لرجال صالحين ليتذكروا أعمال هؤلاء الرجال الصالحين. فلما نسي العلم، نسي العلم وساد الجهل طبعا، لأنه ورد في الحديث أيضا أنه حتى إذا يعني أن الله لا يقدر العلم لا ينتزع أن ينتزعه من الناس، ولكنه بموت العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فظلوا وأضلوا، فظلوا وأضلوا. إذا لا يعني هذا الآن يا أخوان، لا يعني مسألة وجود جامعات هي طيبة الحمد لله فيها خير كبير إن شاء الله تعالى، لكنه تحقيق العلم الصحيح من خلال كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقول كلمة التوحيد والحرية وتحرير الإنسان من رفقة أي نوع من أنواع العبودية إلا لله عز وجل، هذا غير متحقق في كثير من الدراسات. كثير من الدراسات ما تؤدي إلى هذا المعنى، لأن أيضا النية في نفس هذه الكليات والجامعات الإسلامية وغيرها ما النية ما هي سليمة، النية غير سليمة، لأن الاتجاه بها هو الاتجاه إلى الوظيفة، الاتجاه إلى تحسين الوضع الوظيفي، الاتجاه إلى الحياة المادية. بدليل أنك تأتي إلى طالب درس مثلا يعني سنوات عديدة وهو يدرس التفكير ويدرس التوحيد حتى يتخرج، فإذا هو في بعض فيما بعد لو تسأله عن بعض المسائل البسيطة وقد درسها ما يعلم أحكامها. ليش؟ لأن النية أصلا ما كانت في البداية، ما في خلوص، ما في إخلاص، وإلا فالأعراب الذين كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون مسائل بسيطة وآيات قديمة وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والطهارة والصلاة ثم يذهبون، قال اذهب أنت رسول من وراءك، ثم يعني يهدي بالله عز وجل أقوام. ليش؟ لأنه جاء بإخلاص، جاء بإخلاص عنده علم وزكه الله عز وجل العلم. ثم كانوا يتوخون ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول، ويقفون عند هذا، لا يجاوز أحد هذا الأمر أبدا. إذا حتى الزيادة يعني في العبادة الشيطان يبحث عن الإنسان عن إيقاع، فإذا أول عمل يجوع، إذا استطاع أن يوقع في محدود مثلا أوقع، إذا استطاع أن يترك واجب من الواجبات بعد، إذا رآه مجتهد يأتيه ربما من جهة الزيادة فيقول لا يجعله يزيد في العبادة، هذا اعتداء، هذا اعتداء أيضا، هو خروج عن التقوى، هذا خروج عن التقوى في دين الله عز وجل. فالاعتداء الالتزام، الالتزام بشرع الله عز وجل الذي يقدر الإنسان فيه على الدين على وفق ما جاء عن سلف هذه الأمة، هذا هو الصحيح، وهذا هو الذي ينقص واقعنا المعاصر، وواقعنا المعاصر فيه علم وفيه أيضا جامعات وفيه شهادات، ولكن ينقصه الإخلاص من وجه وأيضا المتابعة من وجه آخر. إلا العلم موجود، ولكن أحيانا هذا العلم لا يوظف في طاعة الله عز وجل، ولا يحترم في نفس العلم ويتاجر به ويباهى به. فإنه ورد في الأثر أن من ابتغى من طلب علم مما يقتضى به وجه الله، يعني وخاصة اللي هو الكتاب والسنة وعلوم الشريعة وما يخدم ذلك مما يقتضى به وجه الله، لا يريد به إلا يعني مجارات العلماء أو ممارات الشبهة، فإنه لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. ليش؟ لأنه هو الذي يكون والعياذ بالله من الذين يدور الأقدمتين في النار كما يدور الحمار في الصحراء، فتندلق أقطاب بطنه. ثم أيضا مسألة تطبيق هذا العلم، تطبيق العلم الآن، العلم في مدارسنا أو كثير من المدارس يعني يخلو على الكفر، يعني قد تجد علم وحشد من المشايخ لكن ما تجد تربية. فإذا هذا العلم وحده ما يكفي، العلم وحده أن يدرس التوحيد وقواعد التوحيد والأصول الثلاثة وغيره ثم لا يكون هناك واقع، ينفلت الإنسان ما بين التربية وبين التعليم، أن تكون التربية على ما يريد التلفاز وعلى ما تريد الإذاعة وعلى ما تريد الصحافة وعلى ما يريد المجتمع المنحل. لا يمكن بحال من الأحوال أن يؤتي القرآن والسنة والتوحيد اهتمام أبدا، هو فيه ثمرته، ولكن جعل الله عز وجل قصر هذه الثمرة بجهد البشر، لجهد البشر عمل. فإذا هنا مسائل الترك، مسائل الترك. نحن الآن بحاجة ناسة في مدارسنا إلى عنصر الترك. عنصر التعليم قد يكون طيب إلى حد ما، وفيه خير كثير، وخاصة في بلاد البلاد الطيبة مبنية والحمد لله على التوحيد، ومبنية أيضا على نبذ الشرك وعبادة غير الله عز وجل، خير موجود إن شاء الله تعالى يعني على الأقل في هذه المناهج. لكن مسألة أن يكون وضع الطالب فقط أن يعني يقرأ المادة ويختبر وينجح ثم ينتقل إلى صف آخر وهكذا، ليس هذا هو العلم، بل أنا أربي هذا الطالب على هذه المسائل. فإذا علمته مثلا الطهارة أخرج وأطبق له عملية، ثم بعد ذلك أطلب طالب مثله هو أن يطبق، ثم أتابعه، ثم أيضا والده في البيت يكمل هذا المشوار. لو تواصلت الجهود بهذه الطريقة صلحت، صلحت الأمور. لو حاولنا بقدر ما نستطيع الثقافات الأجنبية التي تحاول تنشر المعلومات، لأنك الآن تبني في المدرسة ثم يذهب إلى الشارع ويذهب، يذهب إلى التلفاز ويرى وينهدف، لأن التلفاز الآن يعلم أحيانا حتى في أغلاق الأطفال هذه فيها كفريات، ولو لم يكن حتى لو ما يفهم المنطق واللغة، لكنها من الناحية العملية يريك أحيانا أشياء فيها هدم للعقل، هدم للعقيدة. يعني شيء إنسان يعني مثلا يصور له على أنه كذا صغير، وأنه يخترع، وأنه يستطيع تحكيم هذا الكون، وأنه يستطيع السيطرة عليه، معناته أن هذه هي القوة التي ينبغي أن تعبد، وهي قوة العلم، قوة العلم. ويصور لك في مراحل التربية مثلا، فيقول لك التربية أنها مرت في مراحل، منها مرحلة القبيلة، ومنها مرحلة مثلا ما يسمونها الوثنيات، ثم بعد ذلك الدين، ثم جاء العلم. فكأن الدين عبارة عن مرحلة من المراحل، سبقها مراحل وتلاها مراحل أخرى، وإذا خلاص انتهى دوره. هكذا يريد، مع أن الوحي هو الأصل، لأن الله عز وجل أوحى إلى آدم وأوحى إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يزال التوحيد موجود، لا يزال التوحيد موجود. وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الأمة موحدون، بعث وفيها موحدون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف شهادة ورقة من نوفل لما كان يعني هذا هو الرجل الذي كان يزيد على موسى عليه الصلاة والسلام، ولو يعني وليتني فيها جدع الذي يخرجك قولي. هو على التوحيد، هو على التوحيد، وهذه البلاد أيضا رجال كانت على التوحيد، حتى جلب لها عمرو بن لحي يعني الأسرار من بلاد الشام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال قريته وهو يجب وهو يجب تشبه بالنار، والعياذ بالله يجب تشبه بالنار، لأنه هجر به إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأصنام. فهذا فيه دلالة على أن التربية يجب أن تكون على التعليم، فلا يكفي التعليم، وكذلك لا يكفي التربية بدون تعليم، لا بد من الأمر من التلازم بين العلم والفقه في دين الله عز وجل. وأيضا التربية لا يكفي مجرد العلم، ولا يكفي مجرد التربية واحدة على غير أصول سليمة صحيحة، لا بد من الأمرين معا، وإلا فإننا في هذه الحالة نقسم بين الأمرين، نقسم بين الأمرين. لا بد من إنشاء مدارس تقوم على أساس على هذه الأساس، وهو عنصر التربية مع عنصر التعليم، وإلا فإن على التعليم يكون وبالا على كل. ما الفائدة من الإنسان أن يخترع القنبلة الذرية ليهلك العالم بشتى أوجه العالم؟ هذا لا فائدة فيه، بل فيه ضرر وفيه هلاك، وهذا ممنوع في شرع الله عز وجل. طيب ما الفائدة من الإنسان يبقى جاهل مثلا، وفعلا أحيانا يتلقى دروس تربوية من والده بالعصا أو بالقوة أو بالحياة ولكن جاهل، قد يقع في الشرك، قد يقع في المخالفات ما يدري عن شيء. كذلك العلوم الحديثة الموجودة الآن، الإعراض عنها والإلقاء بها خارج، ليش؟ هذه علوم أنت كانت عندك، هذه علوم المسلمين أصلا في جامعات قرطبة والأندلس تسربت منها هذه الكتب. قام الغوط لما دخل المسلمون بلاد الأندلس كما تعرفون، تقوقع الغوط من النصارى في الشمال جهة البرتغال، وجلسوا فيه يعني على دينهم من جهة، ويحافظون على مكانتهم من جهة أخرى. فلما نشأت فيما بعد الدويلات وأصبح الناس انغمسوا في الترف، هذه مصيبة المسلمين، أنهم يفتحون ويعني يجاهدون ويصلون إلى نتائج، ثم بعد ذلك يسلم الأمور إلى غير أهل ويقتل الثمر غير أهل. فيأتي أشخاص همهم فروجهم وهمهم ذكورهم وهمهم الغنى والجواري، فيحصل ما حصل في الأندلس، دولة مسلمة واحدة تحت حاكم واحد كان يخاف منها أيضا، كان يخاف منها المنصور أبو جعفر المنصور، يقول الحمد لله الذي جعل بيننا وبين ستر قريش هذا العام، واحد من بني أمية رجل واحد أنفلت وكون دولة جلست 400 سنة بعد سقوط المسلمين في بلاد الأندلس، 400 سنة تقريبا. ولكن لما نخر السوس في المنطقة ما الذي ينفع الشيخ؟ ما هو الترف؟ الآن موجود عندنا الترف في بلاد البترول، ويخشى على بلاد البترول من الترف. نخشى ما نخشاه الترف، لأن عمر يقول تمعددوا عباد الله واخشوشنوا فإن النعم لا تدور، فإن النعم لا تدور، يعني بمعنى أنه في بعض الأحيان يعني خفت الشيء من الطعام. نصول يا نصول يا الأشياء التي أعطانا الله عز وجل فيها الصوم وقوف، يعني ثلاثة أيام هذه من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، يذكر علماء الفلك أن هناك ارتباط وثيق بين حركة القمر وحركة البحر في المد والجزر والعياذ بالله. فإذا لابد أن نرجع إلى الله عز وجل، فعلى أقل شيء أن نكون من البطلة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، حتى على الأقل ينجينا الله سبحانه وتعالى. أن ننجو بأنفسنا، أن ننجو بأنفسنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من أعظم الأمر في هذا هو أن ندرك طاعة الله عز وجل، ونستخدم هذه النعمة التي أعطانا الله عز وجل طاعة، وأن نترك معاصي الله عز وجل. الله يعطينا الخير والنعمة ونبارزه بالمعصية. الله عز وجل يغار على محارمه، الله يغار على محارمه. ولهذا رأيت يعني ما حصل في بعض البلاد المجاورة من يعني الغزو، وما حصل من انتهاك الأعراض، وما حصل من الخراب الدمار. والله إن أهم من أهم الأسباب أمران: أولا التحاكم إلى شرع غير شرع الله عز وجل، والأمر الثاني الفساد الموجود وكثرة الترف وعدم تفريد النعمة بشكر الله عز وجل. وهل من كان في هذا المكان أو غيره خير من أولئك؟ لا، ليس بيننا وبين الله لا شك أبدا. سنة الله تجب، سنة الله تجب، حتى ولو كنت عائلا في البيت، ما دام أسباب الهلاك موجودة في داخلك لا تحاول تظن أنك تنجو من عذاب الله عز وجل. فعلينا